إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وهنا يقول سبحانه كل من الصابرين. أما صبر إسماعيل فجاء بيانه في سورة الصافات عندما ابتلي بالذبح. الله أرى إبراهيم أنه يذبح إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. فابتلي بالذبح وصبر ووفى وصدق الوعد، صادق الوعد، كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصابرين. وأيضا اذكر ذنون، ذنون يونس عليه السلام صاحب النون صاحب الحوت، وجاء في الآية الأخرى يعني التصريح بهذا الاسم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قال المفسرون معنى أن لا نضيق عليه، ظن بربه أن لا يضيق عليه. وإن يونس لمن المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المحضرين فالتقمه الحوت. هذا هو صار في ظلمات، في ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، في ظلمات. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، فنادى في الظلمات، نادى يعلم أن ربه يسمعه، يعلم أن ربه يسمعه ويراه. توجه إلى ربه بالتوحيد والتسبيح والاعتراف ثلاثة أمور، بالتسبيح لا إله إلا بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أعظم الوسائل، توسل إلى الله بتوحيده بإلهيته بتفرده بالإلهية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، هو يطلب الخلاص، يطلب النجاة، يطلب الإخراج من هذا الضيق، من هذه الظلمات. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث، فكان بطن الحوت قبره. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم وكذلك من المؤمنين. يعني هذه سنة الله في عباده وأوليائه أن يستجيب دعاءهم وأن ينجيهم من الكروبات. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك من المؤمنين. ثم يقول تعالى وزكريا، يعني واذكر زكريا عليه الصلاة والسلام، اذكر زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. كل واحد له حاجة، كل واحد له حاجة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وبسط الله هذه القصة هنا مختصرة موجزة، قصة زكريا ودعاء لربه وطلبه الولد هنا موجزة. إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الراحمين. فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة وأبنا له يحيى وأصلحنا له. ولكنها مبسوطة من سورة مريم مطلع مريم ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، موضوع عظيم. هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، إلى آخر الآيات. وتضمنت البشارة بيحيى وسؤال زكريا أن تكون له آية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال، الآية الأخرى ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي، رب لا تذرني فردا وأنت خير، في الآية الأخرى فابن من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فذلك رب العالمين. ويشكو إلى ربه يعني وهن العظم وبلوغ مشيبي واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شيئا. يعني يظهر لنا في هذه الآيات إن الله عرض لهؤلاء الأنبياء وهم يشتركون في الجملة، يشتركون في دعاء الله والتوجه إليه والضراعة وإجابة الله دعاءه. ونوحا إذ نادى، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا، إلى آخر من وهو زكريا. ثم ختمت هذه قوله تعالى سجدنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والظاهر والله أعلم إن قوله إنهم كانوا يسارعون يعود إلى الأنبياء كلهم، هذا وصف الأنبياء كلهم يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه الآيات: أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده. نعم. وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانا فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء ومات أهله وذهب ماله. هذا ما هو صريح في القرآن، لكن يذكر المفسرون يعني قصة طويلة في حاله وما جرى عليه ومع امرأته وأطفى عليه ثم طرده لها إذا غرر بها الشيطان هذا يعني كثير من مضامينها إسرائيلية، لكن القرآن يدل على أنهم استعوا الضر وأن ذلك بسبب الشيطان. الشيطان قد يعني الأصل أن الشيطان إنما يعمل في إضلال الإنسان، فيما عمل الشيطان هو فيما يتعلق بعمل الإنسان ليخالف العبد أمر الله ويعصيه، هذا اللي. وأحيانا يسلط عليها التسليط الحسي، قال صريح إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله يعني بعدما دعا واستجاب الله لا أركم برجلك هذا مغتسل بارد فاغتسل بالماء الذي ساقه الله إليه وكان به الشفاء، ورد الله عليه أهله أتينا أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم. فنادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له وقال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة، فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله ما به من الأذى، وآتيناه أهله أي رددنا عليه أهله وماله ومثلهم معهم، بأن منحه الله مع العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا به، حيث صبر ورضي فأثابه الله ثوابا عاجلا. يمكن من المال، يمكن من جراد الذهب الذي خر عليه وهو يغتسل وصار يجمع من ذلك الجراد، فالله تعالى قال له أما أغنيتك يا رب، قال لا غنى لي عن مرقتك، وكما جاء في الحديث الصحيح، وهو يغتسل جراد من ذهب سبحان الله. نعم. رحمة من عندنا به، حيث صبر ورضي فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. وذكرى للعابدين أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر إذا رأوا ما أصابهم من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله، ونظروا السبب وجدوه الصبر، ولهذا أثنى الله عليه به في قوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر. قال الله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين الآيات، أي واذكر عبادنا المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكر، وأثني عليهم أبلغ الثناء

أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين. وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبا وأبقى عن ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه، ولا حاجة لنا إلى تعيينها لقوله إذ أبق إلى الفلك وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك، وظن أن الله لا يقدر عليه أي يضيق عليه في بطن الحوت، أو ظن أنه سيفوت الله تعالى ولا مانع من عروضه، أو ظن أنه سيفوت الله تعالى ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه للكمل من الخلق على وجه لا يستقر ولا يستمر عليه، يعني خاطئ والخاطئ والخواطئ مغفورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى الأنبياء قد يخطئ بنفوسهم الخاطئ لكنه لا يستقر. نعم. فركب في السفينة مع أناس فاقترعوا من يلقون منهم في البحر، لما خافوا الغرق انبقوا كلهم، فأصابت القرعة يونس فالتقمه الحوت وذهب به إلى ظلمات البحر، فنادى في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وعافى، واعترف بظلم نفسه وجنايته. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولهذا قال هنا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الشدة التي وقع فيها، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم، إن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام وزكريا. قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، الآيات أي واذكر عبدنا ورسولنا زكريا منوها بذكره ناشرا لمناقبه وفضائله، التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله إياه، وأنه نادى ربه رب لا تذرني فردا، أي قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وجعله ربي رضيا. من هذه الآيات علمنا أن قوله رب لا تذرني فردا أنه لما تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلق من يشفعه ويعينه على ما قام، ولا يخلف من يشفعه ويعينه. إيش يخلي؟ ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به، وأنت خير الوارثين أي خير الباقين، وخير من خلفني بخير، خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى النبي الكريم